بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: التعارض. المقصود من التعارض هنا إذا تعارضت الأدلة في الظاهر فما الحكم في ذلك؟ الأصل أنه إذا صح الدليل لا تكاد تجد بينهم تعارض إلا في قضية الناسخ والمنسوخ. سلام. لكن الآن نحن لا نعرف هل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ. المهم وجدنا حديثين بينهما تعارض، فماذا يفعل بينهما تعارض؟ فماذا هو العمل؟ فقال: التعارض لغة هو التقابل والتمانم، تقابل دليلين أحدهما يفعل والآخر لا تفعل، فهذا مقابل من باب المقابلة. والتمانع أي كذلك المنع، أحدهما يمنع الآخر في الظاهر. والصلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. أقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. مر بنا تعريف العام ما المقصود به، وما دل ما دخل فيه أجزاء بكاملها دون إبعاد جزء عن هذا العام. هذا نسميه بماذا؟ العام. قال: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. واحد: أن يكون الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. يقول: الحالة الأولى يمكننا الجمع بين الدليلين، لكن إعمال هذا العموم في مكانه والعموم الآخر في مكان آخر. العموم كما ذكرنا هو خلاف الخصوص، لكن إذا تعارض عامين فماذا نفعل؟ ننظر إذا كان إمكان الجمع بين الدليلين بحيث نجعل الأول في محل والآخر في مكانه، فعند ذلك يجوز الجمع في هذه الحالة. قال مثال ذلك قوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. في قوله إنك لتهدي إلى صراط المستقيم فيه إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير. والثانية قوله: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا ظاهرهما التعارض، الأولى إثبات الهداية والثانية نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية نزلت في أبي طالب عندما دعاه إلى الإسلام وحاول معه صلى الله عليه وسلم فأبى إلا أن يموت على ملة أبي طالب، على ملة الكفر. فأنزل الله عز وجل فيه: إنك لا تهدي من أحببت، وفسرت بتفسيرين عند العلماء. الأول: إنك لا تهدي من أحببته محبة طبيعية، وهو عمه ناصره وكان معه فأحبه صلى الله عليه وسلم بمقتضى القرابة التي بينهما. والثاني: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. يعني حتى أنفسنا نحن ما فيش إنسان منا إلا يتمنى أن يهدى كثير من الناس، لا سيما من كان قريبا منه. فما الجمع بينهما؟ كل منهما يبقى على العموم، لكن هذه هداية والأخرى هداية أخرى. فهداية التي للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهي هداية الدلالة والإرشاد، يرشد الأمة ويدلها على الخير، فهذه ثابتة له صلى الله عليه وسلم، ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن أيضا فيه هداية إرشاد ودلالة، يدل الناس على الخير ويديهم إلى ما فيه المصلحة دنيا وآخرة. أما التي نفيت عنه وهي دلالة التوفيق، وهذه لا تكون إلا من عند الله عز وجل، فلا توفيق إلا بيده، فمن وفقه الله حصلت له هداية، ومن لم يوفقه الله عز وجل ابتعد عن هذا الأمر. إذن هذا يا أخواننا يمكن الجمع بينهما بين العمومين، فكل يجعل في محله، هذا واضح. فنقول للعموم الأول: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء، هذا عام فيبقى في مكانه، والآخر عام يبقى في مكانه. قال: فإن لم يكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، فيعمل به دون الأول، فيعمل به دون الأول. يقول فإن لم يكن الجمع فالمتأخر ناسخ، أن الناسخ والمنسوخ، والناسخ متقدم ولا المنسوخ متقدم؟ المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر عنه، هو المتأخر بماذا عنه؟ قال مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. كيف نفعل بين الدليل؟ أحدهما ماذا يقول الأول؟ يعني الله عز وجل ذكر في الآية الأولى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فمن تطوع خيرا أي أعطى صدقة فيكون خير له ثابت، وأن تصوموا خير لكم مع الأفضلية في الصوم. هذا كان حكم منسوخ نسخ بعد هذا، لكن فماذا جاء بعد هذا؟ إذا أفطر الإنسان لعذر، قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وصار الصيام بعد ذلك مرة شهر رمضان فيجب عليه الصوم. هذا ماذا وقع؟ علم الناسخ والمنسوخ بدلالة الآية، تقدمت الآية الأولى على الثانية فكانت الثانية ناسخة للآية الأولى. قال تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. ثابت في الصحيحين بماذا وغيرهما؟ هذا إخواننا إذن الذي معنا الآن، طبعا حديث سلمة بن الأكوع أول ما فرض الصيام بين التخيير وبين الإطعام، ثم بعد ذلك ثبت الصيام اللي هو وقع بماذا؟ الأمر بالصيام في حق المقيم، وأما المسافر والمريض فحقهما القضاء بعد ذلك. هذا الحديث بنفس الصيام الذي ذكره المصنف هنا. قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله تعالى من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك، فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقة ومصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. لا يشترط دائما كما ذكرنا في التمثيل صحة المثال، وسدى به فقيه كما هو كان، فممكن هنا الجمع قبل الترجيح كما أخذنا مربينا في الضراني قول الجمهور في هذه المسألة. ومن الجمهور جمع جمعين، أحدهما أن الوضوء مستحب وهذا جمع، والثاني إذا مسه لشهوة وهذا ظاهر حديث طلق بن علي في قوله إنما هو بضعة منك. إذا كان مسه كمس أي عضو من أعضائك بدون أي شهوة فلا شيء في ذلك، أما إذا اختلف في المس عن غيره فيجب عليه ماذا فيه؟ الوضوء بعد ذلك. فيكون من باب مثال قبيل المثال الأول، يعني القبيل المثال الأول. فلكن هنا نقول لو كان هو قال أصح، والحديث الأول أصح من مس ذكره فليتوضأ، هذا ضعفه علي بن المديني والآخر ضعفه يحيى بن معين، وبقى بينهما نقاش في هذا الموضوع وحكم بينهم الإمام أحمد. وكل منهم الأول ضعفه بجهالة الرسول إلى مروان الحكم، والثاني ضعفه بسبب قيس بن طلق، قيس بن علي بن طلق، فهذا ضعفه الثاني بماذا؟ بسببه، أو قيس بن طلق بن علي ضعفه بسببه، وقد تكلمنا عليه لماذا في الدراري. فيمكن الجمع بوجه آخر. قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح، ولا يوجد له مثال صحيح. هناك بعض في جمع آخر كذلك ما يقول، وسيأتي القسم الثاني في التعارض بين خاصين ثم بين خاص وعام، لكن بعض العلماء يقول بين عامين وقع في أحدهما الضعف بمسائل خارجية عن أصل الإجماع المنقول. مثال مر بنا نحن في تحية المسجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد المغرب حتى تغرب الشمس. فذكرنا هل يصلي بعد العصر لا يصلي؟ هناك جمع ذكره الشيخ الإسلام تيمية، هذا نعم ما الأول عموما لا يدخل إنسان المسجد إلا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ممنوع أنه يفعل شيء حتى يصلي ركعتين. والثاني فيه أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو دخل بعد، فماذا يفعل في هذه الأمر؟ الجمع بينهما ماذا قال علماء به؟ يقول شيخ الإسلام تيمية أحد العمومين أصابه يعني ضعف. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعتين قبل المغرب فقد أدرك العصر، قبل أدرك الصلاة. ولو تذكر إنسان أنه لم يصلي فريضة في هذا الوقت المنهي عنه، فبإجماع العلماء يؤدي الفريضة في هذا الوقت. قال: وهذا لا شك أنه إضعاف من هذا العموم. أما العموم الآخر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يوجد شيء يضعف من حاله، ولذلك يقدم العموم الذي ليس فيه إضعاف على العموم الذي وقع فيه ضعف فتصلي الركعتين. وهو مذهب الشافعي في صلاة ذوات الأسباب تحية المسجد جاز أن يصليها لماذا الإنسان. قال القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات: أن يكون بنفس الذي وقع في العموم، أن يكون الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، يعني أعادها نافلة، صلى أحدهما فريضة والأخرى نافلة. فكان الناس يحبون أن يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن الجمع بينهما، هذا يمكن الجمع بينهما، يعني هي صلاة واحدة يوم النحر. هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مكة أم صلاها بمنى؟ فبعضهم نقل صلاتها بمنى، وبعضهم نقل صلاتها بمكة، فكيف الجمع بينهما؟ نقول صلاها بمكة أذان، ثم لما رجع إلى منى صلاها بالناس لينال الأجر في ذلك، وكأنها من باب الصدقة على الناس، كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي معهم تلك الصلاة. هذا من باب الجمع بين الحديثين. قال: فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثال قوله تعالى: أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة الأولى على أحد الأقوال، وهي أن الأولى أحل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من النساء في هذه الأولى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، ومرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خلص لك من دون المؤمنين. فهذه كان الأصل فيه كله الحل، لكن في الآية الثانية منع وتوقف بعدها، فماذا نقول؟ النسخ يقضي، علم الأولى الآية والثانية فيكون الحكم منسوخ. قال: فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجع إن كان هناك مرجع. مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. الفرق بينهما، أحدهم يقول حلال والآخر يقول محرم، أي الجمع بينهما؟ ننظر أيهما أصح إسنادا، وهذا من المرجحات في هذا الباب، ننظر في الترجيح في هذا الباب. فالراجح الأول، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. إذن هذا يدل على الترجيح. فالمرجحات كثيرة، تصل أكثر من 600 مرجح، وهي كثيرة يذكرها العلماء في هذا الباب، فليس لها حد معين، لكن ننظر إذا وجد المرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر فأحدهما يقوي بماذا يقوى على الآخر. قال: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. ما ظهر التعارض بين العام والخاص؟ كما ذكرنا إيش يقدم العام على الخاص. لو تقفل الباب هذا شوية، فيقدم بماذا العام على الخاص، يقضي بماذا على العام. قال مثال قوله تعالى: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، هذا من باب العام وباب الخاص يا إخوانا. فيما سقت السماء العشر باب العام، كل ما تسقي به السماء يكون فيه بماذا العشر، كل ما سقت فيه السماء يكون فيه العشر، إذن هذا من قبيل العام، فيما سقت السماء العشر. وقوله: ليس فيما دون خمسة أو سقط صدقة، هذا مخصص. لماذا؟ الأول كل ما سقط فيه السماء، خمسة أوسق وسق واحد مهما كان فكله تدخل فيه الصدقة، فإذا هذا عام ولا خاص؟ عام. لكن قال في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خاص. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول الزكاة تكون في الخمسة أوسط فما فوق، فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. وعلى هذا بماذا الخاص بماذا العام يخصص به الخاص، فيكون مخصص به خمس أوسق، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمس أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يعني الآن يقوم دليل في تخصيص عموم أحدهما، إذا كان عامين ظاهرهما التخصيص وقع له نوع من التخصيص في هذا الباب. قال مثال قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسكن أربعة أشهر وعشر، أي المرأة التي يتوفى على زوجها فماذا تفعل؟ تكون عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام. قال وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن لو ذات حمل ومات عنها زوجها ماذا تفعل؟ هل تعتد قال أنا بوضع حملها أم تعتد أربعة أشهر وعشرة؟ الآن نحن لماذا قلنا بوضع الحمل؟ فكل منهما، أنا بس أريد أفهم أن هناك تعارض بين هذين الأمرين، بين تعارض وهذا عام وهذا عام، كل منهما عام، فكيف يقع؟ ماذا مؤلف؟ قال فالأولى خاصة في المتوفى عنها في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، إن هو خاصة من جهة وعامة من جهة أخرى. قال خاصة في المتوفى عن زوجة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إذن هي خاصة بمن؟ بمن توفيت، بمن توفى عن زوجة، هذا جهة الخصوص الذي قد وقع. عامة في الحامل، قال عامة في الحامل وغيرها أزواجا، كل الأزواج سواء كانت حامل أو ليست بحامل، فإذن هي خاصة من جهة وعامة من جهة أخرى. فالذكر لما قال أزواجا لم يقيد بأنها حامل أو حائل أو غير ذلك، فكل النساء يدخلن تحت ذلك، واضح هذا؟ طيب هذا من حيث العموم. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنه، الثانية خاصة في الحامل وهو قوله وأولاة الأحمال، خاصة بهن بالآيات أجلهن أن يضعن حملهن، كل واحد، وهي تعتبر كذلك أيضا عامة في كل مرأة سواء توفي عنها زوجها أو لم يتوفى عنها لماذا زوجها، فهي عامة في هذا الباب. قال لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك جاء دليل خارجي أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. وهذا المسألة اختلف فيها العلماء، وكما معروف عن ابن عباس أنها تعتد بأطول الأجلين عنده، لكن الصحيح كما ذكر في حديث سبيعة الأسلمية، سبيعة الأسلمية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، نعمل عملية المرجحات في الحال، والمرجحات كما ذكرنا كثيرة، المرجحات بماذا كثيرة. قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هو أتى بالمثال هنا إخواننا، فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، قال فضعف عمومه، واضح هذا بالنسبة للثاني، فضعف عمومه، الكلام الذي تكلمنا عليه بماذا في السابق. قال وإن لم يكن دليل على ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارض فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، ولكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. واضح هذا يا إخوانا بالنسبة إلى هذا الأمر. إذن في حال تعارض الأدلة، وهذا مر بنا يا إخوانا في النزهة تحت مسمى إيش؟ باب مختلف الحديث أخذنا. أول ما ننظر في الأدلة سواء كان عام أو خاص أو غير ذلك، لماذا ننظر؟ إذا كان كنا الجمع فنجمع بين الدليلين، إن لم يتمكن الجمع فننظر في الناسخ والمنسوخ، المتقدم والمتأخر. فإن لم نجد ناسخ والمنسوخ فننظر في الترجيح، نرجع أحدهم على الآخر، وإلا فالتوقف عند ذلك، فالتوقف حتى يأتي من يعمل ذلك. وكما ذكرنا أن الأئمة يختلفون في قضية الجمع بين الأدلة، فقد يظهر لإمام معين جمع معين لا يظهر لآخر. فعندما نقول نتوقف حتى يأتي من يستطيع الجمع بين الأدلة، وكما نقلنا على ابن حبان ينفع شيخي محمد بن إسحاق إمام الأئمة ابن خزيمة: ائتني بأي حديثين في الدنيا وظاهرهما التعارض وأنا أجمع لك بينهما. وكما أخذنا أيضا كذلك يعني أن الدليل مستحيل أن يكون هناك تعارض بين الأدلة واضح ليس له إمكان الجمع ولا غير ذلك، فدائما الأدلة تجتمع مع بعض البعض، وهذا لا يوجد، لا يكاد يوجد. قال: الترتيب بين الأدلة، يعني مرت بنا الأدلة، ما هي الأدلة يا إخواننا اللي مرت بنا؟ الكتاب والسنة الإجماع والقياس، هذه هي المتفق عليها بين أهل السنة، فكيف نرتب هذه الأدلة؟ قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح، كيف المرجحات وترتيب الأدلة؟ فيرجح من الكتاب والسنة، هذا الأول، النص على الظاهر، ومر بنا النص، وهو الشيء الذي يكون واضح الدلالة نص، بعكس الظاهر فهو خلاف المؤول الظاهر، فإن نقول يظهر من الدليل كذا وكذا، لكن ذاك نص لا يحتاج إلى الظاهر. قال: والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم. ما المقصود بالمنطوق؟ منطوق الشيء، يعني في قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهومه إذا كان أقل من قلتين يحمل خبث، هذا المفهوم فيه. لكن نحن أيهما يقدم، المنطوق أو المفهوم؟ نقول إذا تعارض المفهوم مع المنطوق فالأصل أن المنطوق يقدم، لأن المفاهيم قد تختلف عند الناس، هذا يفهم كذا ويفهم آخر، فلذلك المنطوق على المفهوم. قال: والمثبت على النافي، هذا في كل شيء، شخص أثبت وآخر نفى، فالأصل المثبت على النافي، لأن النافي المثبت معه زيادة علم في ذلك. قال: والناقل على الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. كيف الناقل على الأصل؟ الأصل نقول في المياه الطهارة، فيأتي شخص ويقول هذا نجس، الدليل معين يقول الماء إذا وقعت فيه جيفة فهو نجس أو دم فهو نجس، فهذا الحال إيش نقول؟ يقدم الناقل على الأصل، الأصل ما طهر، لكنه نقلنا على هذا الأصل الذي هو فيه الطهارة إلى النجاسة بدليل شرعي، فنقول الناقل يقدم على الأصل، الناقل يقدم بماذا على الأصل في هذا الباب. قال: والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وهو المخصص الذي اعتراه، مثل ما ذكرنا في تحية المسيح، ذاك وقع له شيء من التخصيص في بعض الصلوات لكن آخر لم يقع له شيء. قال: وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دون، هذه المرجحات يا أخوان، مثل أحد يكون حسن والآخر يكون صحيح، ونحن نريد أن نرجح بين الدليلين، إذا أمكن الجمع بينهما فالأصل هو الجمع، نجمع بين الحسن وبين الصحيح، لكن إذا لم نتمكن من الجمع فماذا نفعل؟ نرجح بينهما، أيهما يرجح، الصحيح من الحسن؟ الصحيح يرجح لماذا عن الحسن. قال: وصاحب القصة على غيره، شخص روى قصة مثل ما ذكرنا في حديث ميمونة، ميمونة تحكي عن نفسها تقول: أنا بنى بي رسول الله وأنا في الحلال في الحل، ليست محرمة، ويأتي غير ابن عباس يقول لا هي محرمة، فمن يقدم قوله؟ يقدم قول صاحب القصة على غيره. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، القطعي وهو المقطوع به من دلالة سواء كان في النقل أو دلالة الحال من الأدلة، يعني في بعض الأشياء معلومة من الدين بالضرورة لا يختلف فيها اثنان، على الظني فهذا يقدم. قال: ويقدم من القياس الجلي على الخفي، أي الواضح الظاهر على الخفي الذي يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى بحث. واضح يا إخوانا بالنسبة في ترتيب الأدلة. قال المفتي والمستفتي، هذا موضوع هو طويل ومهم بالنسبة لموضوع المفتي والمستفتي. قال المفتي وهو المخبر عن حكم شرعي، وهذا ما ألف فيه الشيخ الإسلام ابن القيم كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وجعلهم بمثابة من يوقع على الله سبحانه وتعالى فالمفتي، وألف 4 مجلدات فيما ينبغي للمفتي أن يكون محيطا به وعارف به، فليس كل شخص يفتي. ونقل ابن عبد البر في كتاب ترتيب المدارك، قال عياض في كتاب ترتيب المدارك عن ربيعة الرأي، دخلوا على ربيعة الرأي فوجدوه يبكي بكاء مرير جدا، فقالوا ما لك يا ربيعة؟ فقال استفتي اليوم من ليس بعالم، ليس أفتى، استفتي اليوم من ليس بعالم. فيقول هذا كأنه من باب تغير الزمان، انقلاب الموازين، حتى يؤتى لشخص ليس بعالم ويستفتى، وكأن يقول ايش هذه، هذا هو بداية الانحراف أن يستفتى شخص بماذا ليس بعالم. قال والمستفتي وهو السائل عن حكم شرعي. إذن إخواننا الفتوى تعتبر من الأمور التي فيها التوقيع على الله عز وجل، كأنك تقول هذا حلال من عند الله عز وجل وهذا حرام من عند الله عز وجل، فأنت مسؤول عن هذا الأمر أمام الله عز وجل في هذا الباب. قال شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. الآن الأحكام منها ما يكون يقين، بس جاء إنسان وسألك ما حكم الصلاة، هل هناك شك في أنها واجبة؟ واجبة، وبشرط إذن في القلب يقين. قال أو ظن الراجح، الظن الراجح وهو ما غلب على ظن المفتي بأن هذا الدليل معه، والمقصود بالراجح أي هناك معارض له مرجوح، معارض له بماذا مرجوح؟ مثلا هل مس الذكر ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ تقول أنت ينقض الوضوء، هذا الراجح ليتبين لك بأنه ينقض الوضوء، ومعك دليل من مس ذكره فليتوضأ، لكن قد يأتي غيرك ويرجح خلاف ما أنت، فلكن لابد المفتي أن يفتي إما بشيء متيقن منه أو بما غلب ظنه عليه بأنه راجح، وإلا وجب عليه التوقف لا يفتي، يقول الله أعلم، وهو من اعتقاد السلف. إذا كان السلف ذكر الطحاوي في عقيدته ونقول الله أعلم فيما لم يصلنا عليه في العقيدة، وكما قيل الله أعلم إيش نصف العلم، الله عز وجل وسع الإنسان بقوله الله أعلم، فينبغي أن يستعمل بماذا هذه اللفظة. وكما ينقل عن المالك إمام دار الهجرة يا إخواننا، سئل 40 مسألة فأجاب في 4 أو أجاب في غيره، فقام السائل وقال أنت مالك الذي يقول بأنك كذا وكذا، تسأل عن هذا كله ولا تجيب إلا بأربعة. قال اذهب فنادي في أعلى الأماكن في الأسواق بأن مالك استفتي في كذا وكذا ولم يجب إلا على هذا. ألم تقرأ قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي أنك أمام الله عز وجل أنه مسؤول عنه، أنه يسأل بماذا على هذا الباب. الثالث قال أن يتصور، أن يتصور السؤال، يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا بد من أن تكون الصورة متكاملة عند المفتي حتى يتكلم بماذا عليه. ابن القيم يذكر في نكتة في كتابه أحد الأرواح، يقول هناك بعض الأشياء قد تكون متعلقة بالآخر، مثل قولهم هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة ولا يرون الله سبحانه وتعالى، مثلا مرة في هذه المسألة يعني. يقول ومن النعيم في العلم أن نأتي يوم القيامة وننظر من الراجح قول أفلان أم فلان، فقالوا هذه تتمة النعمة ولذة العلم أننا رجحت هذا القول، لكن نأتي يوم القيامة إن أمور مغيبية يراها الإنسان أمامه، فقال فعند ذلك ما زلنا نتلذذ بالعلم حتى في يوم القيامة، هل قولي هو الأصوب أم قول غيري؟ اجتهادي كان صواب أم اجتهاد غيري كان بماذا أصواب؟ فهذا هو حال أولئك أهل العلم. قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، أي استفسر منه، يجب أن تستفسر يعني خاصة في مسائل الطلاق، كيف قلت وكيف كذا، ويحاول أن يفصل في حاله حتى يتصور التصور الكامل في ذهنه لتقع الفتوى على التصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورك، والفتوى نوع من الحكم على هذه المسألة. قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سأل عن امرئ هلك، إذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، يعني مات ميت وترك بنت وترك أخ وعم شقيق، قال إذا سأل السؤال بهذا الأمر قال فليسأل عن الأخ، هل هو لأم أو لا، أو لأب أو أخ شقيق. ليش؟ لأنه يختلف فيها الصورة، يعني قد يتفق بين الأخ لأب والأخ الشقيق في كثير من الأشياء، لكن الخلاف بين الأخ لأم أو الأخ الشقيق فيه خلاف. قال أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. هذا يكون بماذا واضح، ويوضح في المسألة حتى يتبين من الأمر. قال ثلاثة، أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل وغيره. وهذا ما يلاحظ أن كثير من الناس ربما يأتي للشيخ ويسأله في غير وقت السؤال ويطلب منه، يعني لذلك العلماء مر بنا حتى في النزهة أنه لا ينبغي له أن يفتي في حال سيره في الطريق إلا لضرورة في ذلك يعطي العلم في هذا المال. فنقول كذلك إذا كان المشغول الشيخ فعند ذلك لا ينبغي أنه يشغل بهذا، أو كان مغضب أو كان شيء آخر شغله بماذا في نفسه، فينبغي التوقف عن الفتية في ذلك الوقت. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منه وتكون واجبة. قال وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. يعني الآن نحن في درس نتدارس بين البين في مسائل معينة، فنلقي مسألة هنا، فهذه المسألة في بين نستفيد منها فائدة بين البين. لكن لو كانت واقعة حال الطلاق في هذا الباب كيف يفعل الناس؟ هذا يجب الفتوى تكون واجبة في حق العالم بها لا في حق الجاهل، يجب عليه بماذا أن يفتي. قال وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجب منه عنه متى سئل بكل حال. قال ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فالعلم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى لا يرد عليه. وبعض الأحيان ترك الاستفسار أولى من ذلك. والله عز وجل يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وكان الصحابة ينهون عن كثرة المسائل، نهون عن كثرة بماذا المسائل، الإنسان لا يكثر فينبغي أن تقع. وقد ثبت على السلف أنه لما يأتي شخص يقول له أوقعت، فيقول إن قال نعم أفتاه وإلا فلا. وحديث عويمر العجلاني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في حال وجد مع امرأة رجل أو كذا، فجاء عمر العجلاني فقال يا رسول الله رأيت إن وجد إنسان مع زوجته شيء فماذا يفعل؟ فقال دعها حتى تقع، ولم ينزل فيها القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لكن استعجل فعاد فقال. ثم جاء في الثالثة فقال يا رسول الله ما سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله عز وجل فيه القرآن وهي آيات اللعان. قال بعض أهل العلم بسبب أنه تعنت في السؤال فابتلاه الله عز وجل بذلك الأمر. هذا البعض يقولون هذا الأمر ولا دليل عليه ولا برهان بماذا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن هذا الأمر. وجاء حديث أنس رضي الله عنه كنا نحب إذا جاء الرجل من البادية لأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهينا عن السؤال، لكن أهل البادية يسألون لا يبالون فيه، فيقومون فيسألون. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي جاءه صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان وغير ذلك. قال ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. وهذا عارة يقولون دائما تضارب قوى العلماء حتى يقع فيه شتات الأمة فينبغي عدم السماع. أيضا نضيف شيء آخر، المسائل العامة، المسائل العامة ينبغي ألا يستفتى بها إلا خواص العلماء، قد يكثر علماء في المكان معين، يعني مثل مسائل الجهاد. هذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في بكتاب الجهاد مجلد 28 من مجموع الفتاوى، يقول ومسائل الجهاد لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا خواص العلماء لكي لا يقع الشقاق، هذا لا جهاد، هذا ليس بجهاد، هذا كذا، فيقع بينهم الشقاق والدربكة، وهذا يحدث خلل في الأمة. وليس المقصود به مسائل الجهاد فقط، بل كل المسائل التي تكون عامة في الأمة وتحدث خلل عام فيها بين الناس، فهذه يجب أنها يختص بها خواص العلماء، لا تكون بماذا لكامل لأي شخص يفتي بها ويتكلم بها بماذا متى شاء وكيف شاء. فهنا يا إخواننا إذا نشد المفسدتين، قال ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور، واحد أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة كحال كثير من الناس في هذا الوقت، يستفتي ويسأل لغرض سيء في نفسه، وهذا ليس بطالب علم ولا يعرف علم، وإنما قصده قصد سوء، وعلى هذا فلا ينال إلا قصده. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. طبعا هذا لا بد أن يكون الإنسان عنده شيء من الاجتهاد في المسألة، لا من المقلدة، ولذلك يقول ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، بإجماعي المقلد ليس بعالم. تجد بعض الناس ربما يحفظ متن الأحناف للشافعية المالكية لغير ذلك ويفتي بمقتضى هذا الأمر ولا يدري ما يقول، مجرد ما يأتيه ويفتي. لماذا يا إخوان هذا لا يستفتى؟ لأنه لا يستطيع أن يوزن الأحكام، أحيانا مسألة تختلف صورتها بشيء بشيء بسيط تختلف هذا عن هذا، فهذا الخلاف إذا كان مقلد لا يستطيع أن يضع الخلاف في محله، لذلك العلماء نهوا عن ذلك. الثاني ألا وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، وهذا إخواننا في حال المقلد. فهنا قال لا يستفتي يختار من أوثق، يعني حتى المقلد له وجه من الاستدلال، ما هو استدلاله؟ فالشخص الذي وثق به طب تجد المجتهد ينظر في الأدلة، هذا صحيح هذا ضعيف هذا عام هذا خاص غير ذلك من هذه الأشياء، ينظر فيها بالنسبة للشخص إذا كان له شيء من الاجتهاد. لكن بالنسبة للمقلد كيف ينظر؟ الذي يستفتيه أتاه عدة علماء أمامه، هذا عالم وهذا عالم، فكيف يفعل هذا؟ له نوع من الاستدلال وهو العلم والورع، من غلب في ظني أنه أعلم وأنه أورع وأتقى إلى الله سبحانه وتعالى فذاك يسلم، فذاك يسلم، لا يتبع رخصة، ولأنهم ما عجبه هذا يذهب إلى الثاني ويسأله، كما قيل من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص بماذا تزندق. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. قصر حديث أبي هريرة قال هو طهور ماءه الحل ميتته، الحديث المشهور. قال الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما، إلا وقد فهم الجواب ماذا تماما، هذا لابد من هذه من هذا الأمر. كذلك يا إخواننا أنا ما أريد أن أطيل في قضية المفتي، هذا موضوع طويل وآداب ينبغي أن يتأدب بها، يعني المفتي والمستفتي ذكر جملة منها الشوكاني في سير الجرار في المقدمة، ذكر منها كذلك أيضا النووي في المجموع، ومنها طبعا هل يجوز للمسلم إذا كان طبعا المستفتي هذا مقلد كما يقال، فهل يجوز له أنه يعني ينقل هذه الفتوى إلى غيره أم يجوز، ما هو حد العمل بهذه الفتية، ما هو كذا، فهذه كلها أشياء متعلقة بماذا بهذا الأمر. لكن ما ذكر الشيخ فيه كفاية، قال الاجتهاد، تعريف الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، فلان اجتهد في تحصيل الشهادة، أي قام بعمل وأجهد نفسه حتى يصل إلى مراده. قال: واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد، وأصل أخواني إلى شروط الاجتهاد في هذا الأمر. ولذلك يعني الأئمة لما يقولوا قطع الاجتهاد من زمان ليس في ذلك غضاضة. قال: الاجتهاد شروط منها: واحد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. يعني هذا الاجتهاد ربما في مسألة معينة، لكن الاجتهاد المطلق هذا الذي يكون من أصعب الأشياء، فسيحيط بالشريعة من حيث القرآن والسنة عموما في قضية الأحكام. الثاني قال: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. الثالث: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. أربع: أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خمس: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ست: أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ فيكون من باب في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل. لما نأتي الاجتهاد المطلق يا أخوان لا بد أن يكون له معرفة بأغلب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعف، ولا بد أن يكون له معرفة بالقرآن تفسير بالتفسير، وكذلك أيضا سواء كان من جهة التفسير أو من جهة علوم القرآن وصول القرآن وغير ذلك، لا بد أن تكون له معرفة بهذا الباب. واختلف بعضهم هل كذلك علم القراءات يجب أن يكون له معرفة به أو لا يكون معرفة به. كذلك أيضا يجب أن يكون عنده معرفة بمصطلح الحديث سواء كان في علم الرجال والعلل وغير ذلك، فلا بد أن يكون له معرفة في هذا الباب. كذلك أصول الفقه المحيط بها علم العربية أن يعرفها بكمالها وبتمامها وغير ذلك، فيكون شامل لكل حتى يتكلم ويعتبر ماذا من المجتهد المطلق. أما المجتهد المقيد فقد يكون مجتهد في مذهب معين وقد يكون مجتهد في مسألة معينة، مسألة معينة يجتهد فيها ويحيطها بكل جوانبها بكل أمورها، فنقول هذا قد اجتهد في هذه المسألة وخرج برأي معين. قال: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد وهو العلم أو في مسألة من مسائله. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. يعني حتى المجتهد أحيانا يقلد غيره، أحيانا يقلد غيره، فبما لم يستطع أن يصل به إلى أمر من الأمور. قال: التقليد، تعريفه التقليد لغة هو وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، وهذا واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، وبعضهم يعرفه اتباع من ليس حجة بدون حجة، وقوله كما يقيل: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، مباشرة يقول له كلام كذا فيأخذ به، وهذا في الأصل أنه لا يتهي بالدليل. والتقليد منعه بعض أهل العلم وأجازه بعض، فمنعه مثل الشوكاني لا يرى جواز التقليد، كذلك ابن عبد البر أيضا كان شيخنا مقبل لا يرى جواز التقليد، غيرهم من الأئمة يرون بأنه لا يجوز التقليد. ودليل على ذلك قوله تعالى، طبعا من الذين قالوا بجواز التقليد بس زلوا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك الفريق الآخر سلم بهذا الأمر قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي سألوهم بالبينات عن البينات وعن الزبر حتى يبين لكم ويبرهن لكم فتأخذون دليل ولا تأخذون في هذا الأمر. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبهذا نهى عن التقليد، لكن الصحيح الراجح الذي يظهر والعلم عند الله أن التقليد جائز للشخص الذي ليس له المقدرة في النظر في الأدلة، فهذا يجب عليه لماذا أن يقلد. ومن قال بالتقليد أنه لا يجوز فتجد نفسه قد وقع في التقليد في عدة مسائل، في وقع في التقليد، فهذا التكليف ما لا يستطاع. قال فخرج بقوله ما ليس قوله، من ليس قوله حجة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أهل الإجماع وأتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى أتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، ولكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. يعني إذا وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس بتقليد، الإجماع ليس بتقليد، قول الصحابة ليس بتقليد، هذه كلها إذا كان هناك نصوص فهذه ليس بماذا بتقليد، لكن التقليد هو اتباع قول قائل كأبي حنيفة، يتبع الإنسان قوله بدون أن يعرف حجته، فعند ذلك إيش يعتبر تقليدا منه. قال مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عندهم اثنان خير بينهما. هذا واضح إخواننا بالنسبة لهذه المسألة في قضية المقلد كيف يكون عاميا. الثاني أن يقع للمجتهد حديث تقتضي الفورية، يعني مسألة معينة تقتضي أن يفتي بها فورا، نازلة وقعت بالأمة، فكيف يفعل؟ قال ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعض الجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. وهذا إخواننا كما يذكر العلماء في هذه المسألة، أن الشيخ العثيمين نفسه يقول أنا أعجز أحيانا النظر فأفتي بمقتضى قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، أقلده وأسير على قوله في عدة مسائل، هذا حتى شخص يكون له النظر فيه. قال والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين. يعني يقول بالنسبة لأصول الدين أو غير أصول الدين كلها داخلة تحت هذا السؤال، أن العامي قد يقلد في هذا الباب فيأخذ بماذا اعتقاده. قال وأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص، فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا فرضا يأخذ مذهب مالك فيصير ما قال مالك هو الذي يقلده، يأخذه لا يخرج عنه، فهذا بكل برخص وعزمه. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه، ولابن رجب رسالة في وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، له رسالة بماذا في هذا الباب، وكثير من الأئمة لم يرتضوا هذا كما سيأتي النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل المحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان القول قولا على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقول، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. هذا الكلام واضح بالنسبة لهذه المسألة. يعني من التزم مذهب معين لاعتقاده بأن الشافعي مثلا أعلم الأئمة الأربعة وأنه أورعه ما أتقاه وأعرفهم بالدليل، فالتزم هذا فله ذلك، لكن بشرط إذا رأى الحق خلاف الشافعي في مسألة المسائل أن يخالف الشافعي ويذهب إلى الحق. أما التزام المذهب بعجره وبجره وبكل ما فيه فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز بماذا شرعا، وهذا ما نص عليه بماذا شيخ الإسلام الدين وغيره من الأئمة. فالأصل هو الدليل، والتقليد إنما هو من باب الإضطرار للشيء. فإذا كان الإنسان وجد الأصل الذي معه ينبغي أن يتبعه، فعند ذلك يجب أن يبقى على الأصل، لا يترك الأصل ويذهب لماذا إلى الفرع. قال التقليد الثاني وهو الخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد، فتوى المقلد، هل تقبل فتوى المقلد أو تقبل فتوى؟ قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر وغيره، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. هذا الذي يقوله كحالنا في هذه الأيام، أكثر كثير من العلماء أقول كذا هم في باب التقليد واقعا، فلو تركهم الناس أضاع كثير من العلم. فهذا يأتيه من باب الاضطرار، لا يأتيه من باب الاختيار، لكن إن وجد غيره بماذا من أهل العلم الذين لهم معرفة والدراية، فيأخذ بقوله ويعمل بماذا بعمله. قال وبه يتم ما أردنا كتابته في هذا في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله، صلى الله عليه وسلم، بارك الله في الجميع. هذا يا إخوان إذا ما يتعلق بها كم بقي علينا؟ فنقول يا إخوان أيضا قضية التقليد، يعني العلماء اختلفوا فيها، هذا شيء خارج الدرس. يعني حتى في أي مسألة المقلد لابد أن يعرف أن له آداب يتقيد بها، كما المجتهد بآداب لابد أن يتقيد بها. فليس مع ذلك إذا كان مقلد أن يقول ما يشاء وما يريد، ما يشاء وما يريد. في نقل الفتية أو نقل الأقوال اختلف العلماء كما ذكرنا فيها. أنا سمعت قول من فلان، فهل أنقل وأنا لا أعرف ماذا قال، أو أني أحفظ ما قال وألقيه؟ قال العلماء لا يجوز له أن يلقي. لماذا؟ لأن الحالة التي قد وضع فيها العالم هذا الجواب قد لا تكون هي نفس الحالة التي وضع فيها ذلك، فتختلف حالات الناس. فمنهم حالة تكون ربما بعذر بسيط جدا تختلف المسألة الحكم فيها عن هذا يذهب. وأيضا يدخل تحت هذا الباب باب الأحكام على الناس. كثير من الناس يقول لك أنا مقلد، ويبحث من قلدت؟ قلدت الشيخ الفلاني في حكمي على فلان بأنه مبتدع وبأنه كذا. يقول العلماء هو بالنسبة لك لا يتجاوز لغيرك. فالأصل في المقلد أنه يقبل هذا الأمر كأكل الميتة بالنسبة للمضطر، فهو يعمل به في خاصة نفسه، لا ينبغي أن يتجاوز به غيره. كذلك المقلد قال العلماء لا يجوز له أن ينكر على غيره ما يراه فيه، لأنك أنت لست الأمر بدليل تأخذه، إنما أخذته عن تقليد. فلذلك إذا تبنى غيرك أي قول من الأقوال ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تنكر عليه. كيف تنكر على شيء أنت لا تدركه؟ كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وأنت لم يحط علمك بذلك، فكيف تنكر وعلى أي أساس يقع منك الإنكار لهذا الأمر؟ يقع الإنكار لماذا لهذا الأمر؟ أيضا إذا قال العلماء في نقل المقلد الفتية قالوا إن استطاع أن ينقل السؤال وينقل بعض الجواب كما هي كما سمعها فعند ذلك جاز له مجرد النقل مثل ما ينقل المسجلة يعني تنقله كما سمعته سواء كان بسؤالي وجوابي لئلا تلتبس أقوال العلماء في بعضها البعض. وأكثر الناس الآن صارت ربما تأخذ قول عالم العلماء سواء كان في مسألة فقهية أو في غير ذلك ويتكون عليه الولاء والبراء. هذا لا شك يا أخواننا يعتبر من يعني انحراف في العلم وانحراف في التدين. هذا لا يجوز أن الإنسان يأخذ قول العلماء مهما ارتقى قدمه فهو يؤخذ من قوله والمرد. يعني مثل بعض الناس يعني تجده صيام يوم السبت. الشيخ الألباني يقول فيها لا يجوز صيام يوم السبت لا مجتمع ولا منفرد. فترى ينكر على الناس بشدة وهو مجرد أنه مقلد لم يأخذ فيها دليلا. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني قال ذلك ويظن أن الصواب فيما ذهب إليه الشيخ. هذا الكلام ليس بصحيح. هذا يعتبر انحراف. كان العلماء يعذر بعضهم بعض وكان العلماء يقبل بعضهم بعض. قالوا لا بد أن يعتقد الإنسان إذا اعتقد حتى المجتهد قوله صحيح والقول الآخر مقابله قابل للتخطي أو قول غيره خاطئ قابل للتصحيح حتى يقع الإنصاف بالناس. لكن أنت شخص مقلد لا أتيت عالما ولا غير ذلك ومع ذلك تنافع على قوله على قول غيره وتحاول أن تجبر الناس على هذا القول فهذا بماذا لا يجوز وهو من باب فتح باب الضلالة. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كل من أراد أن يجمع الناس على قول شخص كائنا من كان فهو فاتح لباب ضلاله وباب من أبواب الهوى بين الناس. فلابد الإنسان أنه ينتبه لهذا الأمر لا سيما المقلد. وأكثر آفة الناس اليوم هي الجهل. وكما قال علي رضي الله عنه العلم نقطة وسعها الجهال ولو سكت الجاهل لانتهى الخلاف. لو سكت الجهال هؤلاء لانتهى الخلاف. فنحن لابد أن نتأدب بأداب السلف في قضية التقليد في قضية الاجتهاد فيما يجب علينا حتى نحصل كثير بماذا من خلاف. لكن أنت مقلد ومقتنع بنفسك بأنك مقلد لكن فقت المجتهدين وفقت المجتهد المطلق وغيره فسقت الأمة كلها وضللت الأمة كلها على ماذا؟ على قول تبنيت أنت وأردت أن تجبر جميع الأمة على هذا القول الذي أنت فيه. هذا لا شك بأنه باب من أبواب الضلال الذي يقع فيه بماذا الإنسان. فالإنسان لابد له أن يعرف نفسه وما يزيد ويبالغ في هذا. وصدق الذهبي في آخر كتابه هذه الكلمات ذكرها في تاريخ الإسلام وكذلك أيضا في تذكرة الحفاظ لما ذكر يقول يعني هو يا أخي هون على نفسك. هو بعض الجهلة زمانه يتكلم عليهم وهم يسميهم جهلة ربما تضع الآن يفوق الدنيا كلها لكن يقول هون على نفسك. يقول وإني أراك في فرط جهلك وقلة علمك تنظر إلى أولئك الأئمة بنظر الشزر أي التقليد في قلبك بنظر الشزر تنظر إليه وتقول بلسان الحال إن أعوزك المقال من فلان ومن فلان ومن فلان. قال من أنت ومن نحن؟ والله لست بعالم ولا رأيت عالم. هذا يقول الذهبي يا أخوان لست بعالم ولا رأيت عالم لكن لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذووه. فتكلم بعلم أو اسكت بحلم وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. هذا لماذا ما يقع من هذا الأمة؟ نسأل الله العفو والعافية. لكن كما ذكرنا المقلد له قيود وله أشياء ينبغي أن تعرف وينبغي أن تكون بماذا الإنسان حتى يتمنى. صلى الله عليه وسلم.